إما يعلم أن ما أنزل من الله هو الحق، وإما هو عمل القلوب. وعمل القلوب تخبط في الدنيا وتنكب عن الصراط يوم القيامة، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. والقرآن كثيرا ما يقارن، وإذا جاء السؤال إنما هو الإقرار بأنهم لا يستوون عند الله. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم ما لكم كيف تحكمون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام أي على الشرك كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الفاسقين. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الألباب العقول هم المستفيدون من القرآن المنتفعون به. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله. الوفاء بالعهد، وأولى الوفاء بالعهد عهد الله تعالى، وعهد الله عبادة الله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. عهد الله عبادة الله، وما خلق الله العباد لأجلي. عهد الله، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. ومن أوفى بعهد الله وفى له الله تعالى بعهده، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين، يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. توكيد وتأكيد، بيان وبلاغ، ونقض الميثاق عدم الوفاء بالعهد. وقد أمر الله تعالى العباد أن يوفوا بعهدهم مع بعضهم البعض. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأثنى الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والمنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان، ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وما الذي أمر الله به أن يوصل؟ صلة العبد بربه إقرارا وتوحيدا، إيمانا وتسليما. ما أمر الله به أن يوصل: ألا تجعل واسطة بينك وبين الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محظورا. ما أمر الله به أن يوصل: الصلاة صلة بين العبد وربه، وقطع الصلاة خروج عن الدين. سبحان الله، تأمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجماعة: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فكيف بمن قطع الصلاة ومن قطعه الله؟ فأي سماء تظل؟ وأي أرض تقله، وأي ملجأ يلتجئ إليه. أين المفر؟ كلا، لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. من قطعه الله خاب وخسر. من الذي يصل من قطعه الله؟ لا مانع لما أعطيت، لا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد الحظ، الجد النصيب، الجد القوة، الجد السلطان، الجد الجاه. لا ينفع ذا الجد منك الجد. صاحب الجد لا ينفعه جده من الله، لا ينفعه جده من الله، ولا ينفعه سلطانه من الله. إلى ربك يومئذ المستقر، يصلون ما أمر الله به أن يوصل. صلة الأرحام، صلة الأرحام. لما خلق الله الرحم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لما خلق الله الرحم تعلقت بالله تعالى، قالت: اللهم هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال الله: أو ما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: رضيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله تعالى. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، يصلون ما أمر الله به أن يوصل. قال أصحاب الإشارات في التفسير: يصلون النفس بالنفس في طاعة الله، فلا يجعلون متنفسا في معصية الله بانقطاع عن الله. وإن أصابهم طيف من الشيطان وألم بهم وساوس، رجعوا إلى ربهم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة، اللهم وصلنا إليك، وقربنا من كل ما يوصلنا إليه من صالح العمل، وجنبنا ما يقطعنا عنك برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما، وحظاه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله، اللهم حينا على سنته، وآبدنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته. واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمتي برحمتك يا أرحم الراحمين. يصلون ما أمر الله به أن يوصله، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. يخشون ويخافون، يخشون الله فيراقبون الله، ويتذكرون سوء الحساب فيخافون. يخافون. ولو استحضر العبد وقوفه بين يدي ربه لما وجد منتهى ولا غاية من الخوف من الله بمزيد من التقوى. ولذلك اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. فإذا اتقى الله وبلغ غاية في التقوى، نظر ما قدم لغد، تذكر يوم البعث والنشور، فشعر بالتقصير، فليتق الله مرة أخرى. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. تقوى الله بعد تقوى الله، يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم لوجه الله، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ويدرؤون يدفعون بالحسنة السيئة. إذا فعلت سيئة فاتبعها بحسنة تمحها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصية لأبي ذر في أول عهد الإسلام، وذات الوصية لمعاذ بن جبل في أواخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصية متجددة: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يدرؤون بالسيئة الحسنة، أولئك لهم عقبى الدار. نسأل الله أن يجعلنا منهم. في المقابل بعد هذا الوعد بالجنات وبدخول الملائكة عليهم من كل باب تسليما وتهنئة وتأييدا وتسلية، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وهذه هي الطامة، ينقضون عهد الله، وإذا نقض عهد الله حل العذاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن أو يقعن فيكم، ما شاعت الفاحشة في قوم قط حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والأسقام والأمراض والطاعون التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. شاعت، عمت، أذيعت، شاعت الفاحشة، انتشر. ما منع قوم زكاة أموالهم منعوا القطر من السماء. ولولا البهائم لم يمطر لنسقيهم مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. كلوا وارعوا أنعامكم نسوق الماء إلى الأرض الجذر نخرج به زرعا تأكل منه أنعامكم وأنفسكم. لولا البهائم لم يمطروا. ما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالسنين، السنين القحط والجد والشدة المؤنة غلاء الأسعار وانعدام السلع وجور السلطان وجور السلطان. نقص المكيال والميزان العقوبة السنين شدة المؤنة وجور السلطان. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله يتخيرون كتاب الله أي يختارون منه أحكاما ويذرون أحكاما. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله يتخيرون كتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بخمس جزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا، تعجيل عقوبة، والعياذ بالله تعالى. ينقضون عهد الله من بعد ميثاق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. والفساد بسبب الناس، إذا فسد الناس ظهر الفساد، في قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فكل فساد في الأرض بسبب الناس، في البر والبحر، في كل مكان، في البادية والحاضرة ظهر الفساد. في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اكتشفوا مصانع أخرى للزيوت، لماذا؟ لأن العقوبة لم تكن رادعة واكتملت الدائرة. مصنع بالخرطوم صحافات، مصنع ببحر شرق النيل، ومصنع بأم درمان بكراهية، واكتملت الدائرة ما الذي يجرئ المجرم على الجرم وعلى الفساد إلا إذا أمن العقوبة؟ ولذلك ليست مجرد العقوبة الرادعة، وإنما وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. تفشي ظاهرة اغتصاب الأطفال رغم صرح به من العقوبة الإعدام، ولكن لماذا لم يردع؟ من الذي رأى؟ وأين الطائفة التي شاهدت؟ رقم قياسي في اغتصاب الأطفال في السودان اغتصاب يصل إلى درجة موت الطفل أو الطفلة. لماذا التجرؤ لما أمنوا العقوبة أو استهونوها أو كذبوها؟ لأنهم ما رأوا وما شاهدوا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. في العقوبات قال الله: جزاء بما كسبا نكالا، نكالا من الله، أي رادع لغيرهم من الله بأمر من الله تبارك وتعالى. كل هذا الفساد الذي ظهر معنا، زيوت فاسدة تعالج بمواد مسرطنة، موت المئات جملة، مرض السرطان بمئات الآلاف، الإحصائيات أكثر من 30,000 مريض بالسرطان في ولاية الجزيرة. من المسؤول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. العلاج بالعقوبة الرادعة، أليس هذا أسوأ من قتل العمد؟ ألا يتحقق في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فلا بد من الردع الظاهر، الظاهر، وإلا ما الفائدة؟ وهذا ما علم وما خفي الله به عليم، الله به عليم، ولكنه غياب الدين وغياب الوازع الديني والشح والطمع والجشع والتسلط على رقاب البسطاء والدهماء والأبرياء والمساكين الذين لا يستطيعون حيلة في الأرض ولا يهتدون سبيلا، يشترون حتفهم بأموالهم بحفنات مالهم القليل، حتفهم وحتف أبنائهم وأطفالهم وصغارهم. لا بد من ردع حاسم، وإلا الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمن ولاه الله تعالى ولاية أو أعطاه الله سلطانا فقصر، جاء النزع انتزاعا. تؤتي الملك من تشاء وتنزع نزعا انتزاعا الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ما هذا التهاون؟ منشدات الصحف، الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، حديث: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، كلام فارغ على المنشيت العريض، كلام فارغ، حديث ورد في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والمصنفات والمستدرك، كل ما جاء في كتب السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزما عزما أكيدا أنه من قول رسول الله الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بالمنشيت العريض، كلام فارغ؟ وهل يجرؤ هذا أن يقول على كلام رئيس أو نائب أول بأن الذي قاله كلام فارغ وينشر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى. كلام فارغ لرسول الله، أي كفر بعد هذا؟ أي إلحاد بعد هذا؟ أي زندقة بعد هذه؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام فارغ في المنشيد، ومضى على الجريدة أكثر من أسبوع، لا حساب، لا محاسبة، لا وقف من إصدار، لا سؤال لذاك الخائن، كأن لم يقل شيئا. ويتكلم عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين دولة الإسلام؟ أين حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلام فارغ في منشيد عريض ليس في خفايا موضوع أو عبود يبحث عنه وينقب، وإنما بالإعلان. أرجعوا إلى الوراء انتصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ هذه الآية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الوغد الوقح يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن حديث متفق على صحته ومجمع على ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هب أن الحديث ضعيف، أبهذا الأسلوب وبهذا الأدب يكون الكلام عما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام؟ فوالله والله جرت سنة الله تعالى أنه من تقص أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان الانتقام من الله في الدنيا قبل الآخرة. وإن سكت المسؤولون عن هذا الخبر ومرروه دون محاسبة مراعاة سياسية أو حوارات، اتقوا الله، اتقوا الله، لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه إلى الحق أطرا، أو ليعمنكم الله بعذاب، بعذاب بسبب واحد. ثمود، من الذي عقر الناقة؟ رجل واحد فقط، فقط نادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، النتيجة دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسبب عقر لناقة. فكيف بإساءة وسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل واحد؟ لكن أين المحاسبة؟ أين المساءلة؟ سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وهذا الأمر إذا مر هكذا أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إذا مر هكذا الويل لكم، الويل مما تصفون. فيا أيها المسؤولون، لا بد من محاسبة هذا الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي الذي يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاة